حكم إذا استفاض ثناء الناس على رجل نشهد له بالجنة يا شيخ. نعم. يعني الضابط مثلا بعض الأئمة نجد ناس من العلماء ناس كانوا يكفرهم أيضا يكفرون بعض الأئمة مثلا شخص ألفية من الناس كانوا يكفرون وأيضا أحمد عبد الوهاب. لا عبرة بهؤلاء. هؤلاء لا عبرة. العبرة بالأئمة الأئمة المهديين من هذه الأمة. إيه؟ إذا اتفقوا على الثناء عليه وليس هذه الاتفاقية الذي اتفق عليه السنة إذا شهد له الرسول فقط. وأما ما اتفقت الأمة على الثناء فهو محل نزاع.